بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثابت بن قيس بن شماس، ماذا كان يقال له؟ خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جهوري الصوف، هذه كلها يعني يقول قوله يا أبا عمر ما شأن ذاب، يعني ذكر سعد معاذ وذكر الكنية أيضا كله فيه نظر، ربما حصل وهم من بعض الروم، هذا الأقرب، هذا أقرب أنه بعث رجلا. الله أعلم هل كنا الرجل أو ما كنا، يحتمل هذا. سعد توفي في عقب الخندق قبل. يمكن ما يتعلق بمسيلمة الكذاب، ذكرنا إشكالا في الدرس السابق وهو كونه أبا أن يسلم وتركه النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتله، ذكر الطحاوي في مشكلة آثار هذا الإشكال وأجاب عنه بنحو ما ذكرنا أنه محمول على أنه أتى للتعرف على الإسلام، أتى في وفد من قومه يعرض على الإسلام ويسمع، فلم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه كان له جواب، هكذا قال جواب، أي أنه دخل بأمن، دخل بأمن ليسمع للقرآن عملا بقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام، ففي ذلك الوقت كان له أمان، فلم يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال له لأن أدبرت لا يعقلنك الله. إذن على هذا المحمل هو الذي يصلح حمله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية، أي ما كان يعمله قبل إسلامه من سرقة من زنا من قتل إلى آخره. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أخو عبد الله، ولهم أخ ثالث منه القاسم بن أبي شيبة، ما حاله؟ شديد الضعف بل قد كذب، القاسم قد كذب. قال حدثنا جرير، من هو جرير؟ ابن عبد الحميد، ثمان من أبي شيبة يروي عن جرير بن عبد الحميد، وكذلك جرير بن عبد الحميد اختص بالرواية عن منصور، لم يشاركه جرير بن حازم في الرواية عن منصور، الجريران روايا عن الأعمش، واختص ابن عبد الحميد بالرواية عن منصور. قال عن منصور وابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله، من عبد الله هذا المبهم المهمل؟ عبد الله بن مسعود، يسمي العلماء من سمي باسم واحد سموه مهملا، ما مقصود بالمهمل إذا لم يتميز بغيره، يعني هناك أكثر من اسم يسمى بهذا الاسم، أهمل فلم ينسى، فلم ينسى، أهمل ولم ينسى، سموه المهمل أي لم ينسى، لكن هذا أمره واضح لأن شقيق بن سلمة معروف بالرواية عن عبد الله بن مسعود. قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن أأخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. هل المراد بالإحسان هنا الإسلام الحقيقي، أو المراد أنه يسلم على أتم حال؟ الظاهر المراد به أصل الإسلام، ما يكون أظهر الإسلام إظهارا كإسلام المنافقين. إسلام المنافقين ما ينفعهم، وأما إسلام حقيقي الإسلام يجب ما كان قبله، يغفر له ذنوبه السابقة، هذا أقرب. وفي المسألة قول آخر، أو في الحديث قول آخر، المراد به أحسن أي أسلم وأتم شرائع الإسلام وأتى بها على الوجه الأكمل، ولكن القول الأول أظهر. المقصود بالإحسان هنا أي إسلام حقيقي ليس كإسلام المنافقين. قال النووي رحمه الله تعالى: أما معنى الحديث الصحيح فيما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز. أين نص القرآن في أي آية؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين. ما معنى وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين؟ عند فضيل ويعودوا أي يرجعون إلى الكفر، فقد مضت سنة الأولين أي قد عرفت سنة الله الكونية في الانتقام من الكافرين، قد عرفت سنة الله في من سبقهم أن الكافر يمحق ويعذب، فقد مضت سنة الأولين. قال: والحديث الصحيح الإسلام يهدم ما قبله. عمن هذا الحديث؟ عمرو العاص، وهو الآتي بعده. وبإجماع المسلمين، والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا بالشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام، وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره. وهذا معروف في استعمال الشرع، يقولون: حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلام أو لم يحسن إسلام إذا لم يكن كذلك، والله أعلم. وهل يؤاخذ الكافر بالمعاصي غير الكفر؟ هل يعذب على الزنا والسرقة والقتل النفس المحرمة؟ ما الدليل على من يعذب عليها؟ قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا بعض الأعمال غير الكفر. وأيضا: ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون. وأيضا هتلاقي كلها الشاهد فيها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني مع الكفر صدوا عن السبيل. قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وصدوا عن سبيل الله، نعم. وهناك أدلة أخرى تدعو على ذلك. وكل صغير ما كبير مستطر، أي أن كل شيء سجل عليه. قد يصلح، نعم، يعم الكافر والمؤمن. قال: حتى قال الإمام مسلم رحمه الله: وقوله من أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. أن يؤخذ بالأول والآخر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي بن أبي شيبة. من عنده بعض الأجهزة ينظر كلام الحافظ بن رجب على هذا الحديث من فتح الباري. نريد أن ننظر القول الثاني. قال حدثنا أبي ووكيع وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال حدثنا منجال بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قوله أخذ بالأول والآخر، ما معنى أخذ بالأول والآخر؟ حوسب عليها كلها، على الذي قبل أن يظهر الإسلام وبعد أن أظهر الإسلام، أخذ بالأول والآخر. وقال الإمام مسلم رحمه الله وقال الإمام النووي رحمه الله باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن موسى بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم، هو الضحاك كما سيأتي، الضحاك من مخلد، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح المصري قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب كذلك مصري كلهم ثقات عن ابن شماسة المهري إنه عبد الرحمن بن شماسة ذكره النووي. قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، أي قبل موته وقد رأى مرض الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ من ولد هذا الذي ذكره؟ عبد الله. أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بواجهه، عندكم بوجهه أو بواجهه؟ بوجهه مبي زاد ألفا. وتكلم عليه في الشرح فأقبل بوجهه وقال فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أفضل ما نعد هذه كلمة التوحيد. إني قد كنت على أطباق ثلاث، ما معنى أطباق؟ أحوال، لتركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال، شدة بعد شدة. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه. قال ما لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ هكذا عندكم؟ نعم تكلم النووي قال بماذا؟ بإثبات الذات. يجوز أن تكون زائدة للتوكيد، ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط بماذا، وهي تحتاط بماذا، بمعنى تحتاط. قلت أن يغفر لي، قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. إذن بلفظ يهدم في مسلم، يجب لعلها خارج الصحيح في ألفاظ أخرى، وأن الحج يهدم ما كان قبله. قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. يعني هذا العمل اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه، ليس عليه دليل، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الدفن انصرف، قال استغفر أخيكم واسألوا له التثبيت فانصرف. أما أن يبقى حول القبر قدر ما تنحر الجزور فهذا لا يعمل به، هذا العمل لا يعمل به، خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يدعون مع وقوفهم بالمغفرة والثبات وينصرفون. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال سلوا لأخيكم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ثم انصرف. اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه أخطأ فيه. قوله قدر ما تنحر الجزور أي تقدير بالوقت، قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمه، أي نحو الساعة، نعم، أو نصف الساعة، ربما كان عندهم خبرة فيحتاجون إلى أقل من الساعة. الحديث حديث عظيم فيه فضيلة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على بعض المعارك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم على في غزوة ذات السلاسل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام نعم يستعمله، وظهر منه المحبة له، حتى سأله من أحب الناس إليه، يعني شعر أنه يحبه صلى الله عليه وسلم، فسأل من أحب الناس إليه، قال فقال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من، قال ثم عمر، قال فجعل يعدد رجالا رضي الله عنه. بكاءه الذي حصل له لما بينه في الحديث نفسه، قال ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، أي الحالة الثالثة كان يبكي من أجلها، فما هي هذه الحال؟ لما حصل ولاية في مصر وشارك معاوية في بعض المعارك وحصلت فتن بين الصحابة بسبب بعض المنافقين المندسين، فكان مشاركا في تلك المعارك ضد علي رضي الله عنه، ثم هو نفسه ندم على هذا كما في هذا الحديث بكى طويلا. أفضل ما نعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد كنت على أطباق ثلاثة: الحالة الأولى بغض النبي عليه الصلاة والسلام وتمني قتله، قال لو مت على تلك الحالة كنت من أهل النار، هذا في حال كفره. فلما جاء الله الإسلام في قلبه أسلم وبشره النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام هدم ما كان قبله من الذنوب، وصار يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما حتى ما كان يملأ عينه منه إجلالا له. قال ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم خشي على نفسه بما حصل من الفتن، قال ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، هذا مما ينبغي أن يصابه إذا علمت أنه قد ينوح عليك فتوصي بعدم النياحة، علمت أنهم سيفعلون بدعا توصي بعدم العمل بالبدع، أن يصحبك بالنار أو يقرؤون على قبرك ياسين أو ما شابه ذلك توصي بعدم ذلك، أن هذه الأمور لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث اقرأ على موتاكم ياسين، حديث ضعيف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حضر جنازة، قال فجلس وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. ما معنى كأن على رؤوسنا الطير؟ نعم الطير يطير فوق رؤوسه سكينة. كيف هذه تطلق ويرد بها السكينة؟ نعم، لكن كأن الطير على رأسك لو حركته سيطير، سكينة تام يعني ما تتحرك حتى رؤوسه، السكينة الموجودة كأن على رؤوسنا الطير. نعم. ثم بعضهم موعظة صلى الله عليه وسلم، ما قرأ ياسين، ولم ينقل أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عند القبر ياسين، هذه من البدع. كلام مباح، يتكلمون كلاما مباحا، الذي ينبغي أن يكون مقام موعظة وتذكر، أنت في المقبرة وأمامك الموتى، فكيف تتكلم في أمور الدنيا في هذا الموضع؟ مكروه يكره هذا العمل. نعم ماذا؟ يبقى حتى يفرغوا من دفنه حتى يحصل على القيراط الثامن، من صلى على جنازة فلو قيراط، فمن شهد حتى تدفن فلو قيراط. الآن يبدأ أن يتجمعوا لقراءة ياسين تبارك وغيرها، لكن بعد الدفن ما يتأخرون عنده، بعد الفراغ من الدفن ما يجلسون عنده، ينصرفوا يدعون له وينصرفوا. هات تقوم تقرأ قرأ، هات أنا عندي ولد صغير يأتي به. قوله في شنو عليه التراب، شنها قليلا قليلا. هذا في الفتح، فتح الباري بن رجب. طيب، قال من كلام الله، قال فإن المراد بإحسان في الإسلام فعل واجباته والانتهاء عن محرماته، وبالإساءة في الإسلام ارتكاب بعض المحظورات التي كانت ترتكب في الجاهلية. وفي حديث مسعود، هذا حديث أبي سعيد الذي علق البخاري هنا في أول باب، الذي على أن الإسلام إنما يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه التي اجتنبها المسلم بإسلام. فأما الذنوب أن الإسلام لما يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحق التي اجتنبها المسلم بالإسلام. فأما الذنوب التي فعل في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يأخذ بها، أي ما زال يعمل ذنوبه، نفس الذنوب الذي كان يعملها في الجاهلية استمر على فعلها بالإسلام. فإن إذا صلى عليه الإسلام لم يكن تائبا منها فلا يكفر عنه بدون التوبة منها. مثلا لو كان في الجاهلية يطعن في الأنساب واستمر على ذلك يطعن في الأنساب في حال إسلام، فقالوا هذا دليل أن إسلامه ما ندم فيه عن الطعن في النسب. ذهبت أنا سلام الله. يعني هذا هو القول الثاني، حملوا على أنه إذا أساء معناه أنه استمر على الذنب نفسه أسلم ويكون تائبا من الكفر ومن أمور الشرك وغيرها، ويكون الإساءة أنه استمر على ذنب بعينه. هذا قول بعض أهل العلم ذكرهم هنا، والقول الذي ذكره النووي أحسن والله أعلم. استطعت خلاص. نعم لا خلاص اذكر لنا قول من ذكر قول وهذا قول فلان قول. أبو بكر بن عبد العزيز جعفر من الحنابلة. ومن يعني قول بعض المتكلمين لا وصحيح قد قال به أيضا أحمد في رواية عنه. أحسن. لكن أكثر العلماء على القول الذي ذكره النووي أن المراد بالإساءة هي عدم الإسلام الصادق كإسلام المنافقين، والإحسان هو الإخلاص بالإسلام.